أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: يدعو الإمام في كلمة بعد صلاة العصر، هل نرفع اليدين في دعائه؟ أثابكم الله. رفع اليدين في الدعاء في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر بعض العلماء أنها تقرب من 50 حديث ما بين صحيح وحسن وضعيف قابل للانجبار، كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرها. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه بالحرام وملبسه بالحرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار إليه الحافظ ابن رجب وغيره، إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث 3 أسباب من أسباب إجابة الدعاء: أشعث أغبر، وهي رثاثة الحال، يطيل السفر، والسفر إن المسافر تستجاب دعوته، يمد يديه إلى السماء، إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. فهذه 3 أسباب لإجابة الدعاء، فرفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، لأن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه يسأله أن يردها صفرا، يردهما صفرا. ولذلك ذكر العلماء من آداب الدعاء هذا، إلا أنه في مواضع العبادة الخاصة كالقنوت والحج، في مناسك الحج إذا جاء في موضع مخصوص كحال الطواف ونحو ذلك، وما بين الصفا والمروة وهو يمشي ويهرول، لا يشرع رفع اليدين لأنه لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن على الصفا رفع يديه عليه الصلاة والسلام وكبر واستقبل البيت، كبر 3 وهلل مرتين على الصفة المشهورة كما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه وحديث جابر في منسكه، وعلى المروة فعل مثل ذلك. فالمواضع التوقيفية مثل أثناء الصلاة داخل الصلاة لا يرفع يديه، أثناء خطبة الجمعة لا يرفع يديه، لا إماما ولا مأموما إلا في الاستسقاء كما ثبت عنه. ولذلك لما رفع عمرو بن سعيد الأشدق الأموي يديه على المنبر قال الصحابي: تبا لها من يدين قصيرتين، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدو، أي ما كان يزيد على أن يشير بأصبعه إذا دعا يقول اللهم ارحمنا وتب علينا يوم الجمعة على الخطبة على المنبر. فرفع اليدين إذا كان في داخل العبادة توقيفي اقتصر فيه على الوارد، في القنوت رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، ويسرع رفع اليدين كما في رواية أنس، وأشار الحافظ بن المنقن في تقينه في تخريجه رحمه الله لأحاديث الرافعي في البدر المنير على أنها حسنة في الشواهد، فيشرع رفع اليدين في قنوت الوتر وقنوت النوازل. ولكن في عموم الدعاء، مثلا لو أن شخصا أصابه أمر وقيل له فلان في ضائقة فأراد أن يدعو له فرفع يديه، من السنة هذا. ولذلك ثبت في الصحيح أن أبا موسى الأشعري لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عامر الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، ولما قتل واستشهد قال: أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له يدعو لي. فجاء أبو موسى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه الخبر، قال: فلما قلت ذلك قال رفع يديه ثم قال: اللهم اغفر لعبيدك عامر واجعله فوق كثير من خلقك يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح أيضا في صحيح مسلم في قصة الرجل الذي قطع أنامله فشخبت براجمه ومات وأري في النوم، فقيل: ما فعل الله بك؟ والحديث في مسلم، قال: غفر لي بهجرتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى على أصبعه ويده أثرا فقال: ما هذا؟ قال: إن الله قال لي: لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك. قال: فلما أخبر عليه الصلاة والسلام بالرؤيا قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم كفيه وقال: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. فالمقصود أن الأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في الدعاء، وهذا من السنة ومن مظان الإجابة، ولا يفعله الإنسان في العبادات إلا في حدود ما ورد وبناء على ذلك يشرع للإنسان إذا دعا بعد درس أو أثناء درس أو دعا عند نزول أمر أو خطب أن يرفع يديه، ولا بأس بذلك ولا حرج فيه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول أيضا فضيلة الشيخ، لكن إذا كان الإمام بعد انتهائه من الصلاة يرفع يديه كما يفعله بعض العوام، كل ما انتهوا من فريضة يرفعون أيديهم ويدعون، هذا من البدعة، لأن السنة إذا انتهى المصلي أن يقول الأذكار، وإذا دعوا جماعة فإن هذا بدعة، خاصة وأنهم يواظبون على هذا الشيء، وقد ينكرون حتى على من لم يفعله. لو أنه صلى بهم أحد ولم يرفع يديه ولم يدعو لهم أنكروا عليه، صاروا يعتقدونه دينا وشرعا، فهذا من البدعة والحدث. ثم هنا مسألة، وهي أنه قد يقول قائل هؤلاء يدعون الله فلما تمنعونهم؟ نقول نحن لا نمنع من الدعاء، ولكن نمنع من الزيادة في شرع الله ما ليس منه، لأن هذا موضع صلاة، ولذلك اقتصر فيه على ما ورد حتى يتم صلاته ويقوم. لو قام ودعا لم ننكر عليه، ولو أنه بعد انتهائه من الصلاة نزلت به نازلة أو تذكر أمرا أو أخبر بفاجعة ودعا لم ننكر عليه، لكن ننكر عليه أنه يصل أذكار الصلاة أو يصل الصلاة بدعاء، نقول له لا تفعل رحمك الله إلا ما ورد، لأن هذا أشبه بالتعبد وبالتقرب، ولا يتقرب إلى الله عز وجل ولا يتعبد إلا بما شرع. ثم كما ذكر بعض الأئمة رحمهم الله من المتقدمين لطيفة جيدة، وهي أن مثل هذا أمره عجيب، بعض الناس يتسنن وبعض أن ينتهي من السنة أو بعد أن ينتهي من الصلاة يرفع كفيه ويدعو، هو الآن بين يدي الله في الصلاة في التشهد، يترك حتى ينتهي. يقول الإمام القيم عجبا من هذا، كان بين يقول لو ولله المثل الأعلى، لو أن ملكا من الملوك دعا رجلا وقال له سلني حاجتك، فلم يسأل شيئا ثم خرج من خارج داره وأصبح يصيح بحاجته، لكان حمقا، كان هذا فعل الأحمق. وبين يدي الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم ليتخير من المسألة ما شاء، من الذي منعه أن يدعوه بين يدي ربه مقبلا على الله؟ قالوا وما سميت الصلاة إلا لأنها صلة بين العبد وربه، ولأنها تصل العبد بربه، فلم يجعل الله بيننا وبينه حجابا ولا سدانا ولا واسطة، ولكنه ملك الملوك الكريم الذي لا منتهى لكرمه سبحانه وتعالى، فهو أرحم بعباده وألطف بهم. فهذه الصلاة لا يشرع أن الإنسان بعد ما ينتهي من الصلاة يرفع يديه ويدعو، لكن لو حزب به الأمر أو نزل به أمر أو دعا دعاء الاستخارة على القول بأن دبر الصلاة بعد انصرافه منها فهذا أمر أو واسع، لكن أن يتخذ ذلك عادة أو يدعو إليه فإن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.